لا يحتاج إلى بعيد، والوقت اليوم ضيق، فالأستاذ سينطلق من هنا إلى المطار. لكن قبل أن يتكلم أو يتفضل بالكلام والحديث، أود أن أقدم لموضوع هذا اللقاء. موضوع هذا اللقاء كما تعرفون هو تحقيق النص الحديثي والتاريخي، والنصوص أنواع ثلاثة: فنص مقدس، ذلك هو القرآن والسنة، ونص إبداعي، ذلك هو الشعر، ونص لغوي. هذه الأنواع الثلاثة من النصوص تحتاج من المحقق جهدا أكبر، لأن صورة اللفظ فيها مهمة للغاية. يعني أنت عندما تحقق نصا له علاقة بنص مقدس، معناها ألفاظه مقدسة، لا تستطيع أن تغير، أن تزيد، أن تنقص، لا تستطيع. والنص الإبداعي، لأن الشاعر إذا ما غيرت له كلمة فأنت قد حطمت إبداعك، يعني لا تستطيع أيضا أن تقاربه. والنص اللغوي، لأنه نص كل شيء فيه بحساب، فالحركة مهمة، وصورة الحرف مهمة، وكل شيء فيه مهم. إنما النصوص الأخرى التي تتصل بالعلوم التي المهم فيها هو الموضوع، فتلك قضية أهون في تحقيقها، لأن التحقيق كما تعرفون يتجه إلى اللفظ وليس إلى المعنى. اليوم الحديث حديث أستاذنا الدكتور عن النص الحديثي، والنص الحديثي هو من ذلك النوع الذي أشرت إليه، النص المقدس ألفاظه مهمة، والنص التاريخي لأن فيه أشياء لغوية كثيرة، الأسماء، أسماء الأعلام، هذه الأسماء ليس لها ضابط، تعتمد على السماع، لذلك أيضا لا بد فيها من الدقة والانضباط. ولذلك أولئك الذين يقاربون عملية التحقيق، تحقيق النصوص المقدسة والنصوص اللغوية أو التي الأساس فيها الجانب اللغوي، يكون عملهم شديد الصعوبة. وأستاذنا الدكتور بشار له في هذين المجالين، وهو ما سيحدثكم عنه في هذا اللقاء المفتوح الذي تفضل بالاستجابة له، زائدا عن تكريمه، كانت فرصة لكي نلتقي وتلتقون به. فتفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن إمامنا وسيدنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. أنا لا أريد اليوم أن أتحدث، ولكن أعتقد أن من الأوفق والأوفر أن نبدأ بالمساءلة، يعني لا بأس أن يكون هذا اللقاء هو لقاء مفتوح، يسأل بعض شذات العلم من الطلبة، وكلنا طلبة علم، لا تعتقدون أننا قد بلغنا من العلم شيئا كبيرا، لأن كما قال الإمام أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري رحمة الله عليه، كل شيء يشارك فيه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يستغرق عمر الإنسان. ولذلك فنحن في كل يوم حقيقة نتعلم، واليوم نحن أحسن مما كنا يوم أمس، ويوم أمس كنا أحسن مما كنا قبل ذلك من الأزمان. فالإنسان متى ما توقف عن طلب العلم جهل. هذه القاعدة الذهبية التي ينبغي لكم أن تتمسكوا بها طوال أعمالكم، هو أن الإنسان يستمر في طلب العلم ما زال قادرا على ذلك. وهذا العلم وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحر لا ينزف أو لا ينزف، كلاهما صحيح. فإذا أحببتم أن أتكلم أنا مستعد للكلام في كل موضوع ترغبون فيه، ولكن أنا سأثير بعض القضايا الأساسية التي قبل المساءلة التي ينبغي أن نفهمها فهما جيدا. الأول، أن الاختصاص من الأمور الضرورية جدا، لا يجوز لإنسان غير عالم بموضوع النص أن يسعى إلى تحقيق ذلك النص. فالنص الحديثي ينبغي أن يحققه عالم في الحديث، والنص اللغوي ينبغي أن يحققه عالم في اللغة. وهلم جرى في التاريخ وفي الجغرافيا وفي كل علم من العلوم. وهذا ينطبق أيضا على الأقوال التي نحن بموجبها نقوم أو نقيم، كلاهما صحيح، الرواة. فنحن ندعو دائما إلى اتخاذ مناهج المحدثين في تطبيقها على العلوم الأخرى، ولكننا ينبغي أن ندرك أننا لا نطبق أحكامهم على العلوم الأخرى، لأن هذه الأحكام إنما جاءت للاختصاص. فالمتروك في الحديث قد لا يكون، قد يكون من علماء القرآن الكريم ومن علماء القراءات، كما هو مثلا عن حفص بن سليمان، كما تعرفون هذا رجل متروك في الحديث ولكنه إمام في القراءة. الواقدي متروك في الحديث ولكنه إمام في المغازي، وهلم جرى على هذه الناحية. وإلا فنحن بالطريقة التي يقال فيها أن هذه الأحكام يجب أن تطبق على العلوم الأخرى، نهدم العلوم الأخرى هدما كاملا. فهذا هو المقصود بالاختصاص، أنه كل واحد حينما حكم المحدثون على الرواة حكموا استنادا إلى ضبطهم للحديث النبوي الشريف. حتى قضية العدالة أخواني لا تعيروها أهمية كبيرة، قضية العدالة هذه مسألة مكتوبة في كتب المصطلح، ولكن عمليا علماء الحديث لم يلتزموا فيها. يعني يقال أنه يعني هذا الإنسان مسلم يكفي، يعني يكفي أنه هو مسلم وخالي من القضايا التي شادخة بالمروءة يعني. أما الباقيات فهو كله كما معلوم، الأصل في ذلك هو الضبط، الضبط. ولذلك روى البخاري ومسلم وهما من هما عن المبدعين، عن الشيعة المبدعين، عن القدرية، عن غيرهم. فحتى وصل الأمر بإمام الأئمة ابن خزيمة أن يقول: حدثني عباد بن يعقوب الرواجني الصدوق في حديثه المتهم في دينه. وعباد بن يعقوب الرواجني هذا كان شيعيا جلدا، وقد روى له البخاري حديثا في صحيحه مقرونا بغيره. وهذا يدلك على أن هذه الأشياء التي كتبت في كتب الجرح والتعديل في قضية العقائد وفي قضايا أخرى لا علاقة لها بمسائل تقويم الرواة من حيث الضبط، إنما كان العلماء يجمعون حديث الرجل الراوي فيدرسونه ويدركون كمية الأخطاء التي فيه، وبموجب كمية الأخطاء يصدرون حكما عنه. ثانيا، أن الأحكام التي تجدونها في كتب الجرح والتعديل أيها الإخوة هي في الأغلب عند المتقدمين أحكام وصفية وليست اصطلاحية. كل عالم من العلماء له مصطلحه أو له طريقته في التعبير عن هذا الراوي. ففي بعض الأحيان يستعمل التعبير، يعني نحن نعلم مثلا، أعطيكم مثل بسيط حتى تعرفونه، كلمة صدوق، صدوق تطلق على عند المتأخرين على من خف ضبطه كما هو معروف، لكن ربما كان الصدوق عند بعض المتقدمين تعني ثقة، لدرجة أن أبا حاتم الرازي أطلق على مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح قال تؤل عنه وقال صدوق، فماذا نحكم على مسلم بن الحجاج عندئذ؟ نقول هذا خف ضبطه، هذا يعني ويصل إلى حد هتك المسائل بشكل غير طبيعي، يعني هذا هو واضح في هذه الناحية. كل حديث قال فيه الترمذي حسن هو لا يعني به الحسن الذي قاله الحافظ بن حجر والذي قاله يعني ابن الصلاح في المقدمة أو الآخرون الذين كتبوا في المصطلح عند المتأخرين، كل حديث قال فيه الحديث الترمذي هذا حديث حسن يعني معلول، يعني فيه علة. خذوا قاعدة، راحوا جربوا أنتم طلعوا الأحاديث الحسنة التي عند، طبعا احنا لما نقول كل حديث نقصد به الأغلبية، دائما القواعد أغلبية كما تعرفون أيها، يعني لو ظهر هنا أو هناك 4-5 أحاديث ليست في هذه النواحي لكن يراد بها الأغلبية، فكل حديث بالتجربة، وأنا إن شاء الله سأصدر في ذلك كتابا يعني قريبا جدا، يعني أكاد أن يتم. كل حديث قال فيه حسن هو عنده علة أنزلته من مرتبة التصحيح إلى مرتبة أدنى، هذا هو اللي يسميه الإمام أحمد في زمانه الضعيف المعتبر، يعني الذي يعمل به الإمام أحمد، يعمل بالضعيف بس مو الضعيف الهالك، بالضعيف نسميه المعتبر الذي له قراء أخرى. فإذا هذه المصطلحات أخواني هي مصطلحات كما قلنا وصية، ربما كان الحسن عند البخاري بمعنى الصحيح كما لا بأس به عند النسائي تساوي صحيح تساوي ثقة، لا بأس به عند يحيى بن معين في بعض الأحيان تساوي ثقة، صدوق عند ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم الرازي تعني عنده خفيف الضبط، يعني يؤخذ حديثه للاعتبار. أبو حاتم الرازي أبوه حينما يروي عن شيخ من شيوخه في الأغلب الأعم، حين يريد أن يوثقه ويروي عنه هو طبعا يقول عنه صدوق. هذه مصطلحات تستعمل في ذلك الوقت، هذه مصطلحات ينبغي أن نتنبه إليها لا أن نجمد على القضايا. دائما إخواني في دراساتكم، في تحقيقاتكم، في دراساتكم المستقبلية فكروا هذه كتب المصطلح، أنا لا أريد أن أهاجمها، لا، كتب المصطلح جزاهم الله خيرا وضعوا هذه القوانين العظيمة التي نسير عليها في تقويم الرواية والدراية، للرواية وللدراية، ولكن هذه ليست أشياء مقدسة، هذه أقيمت على السبر، يعني سبر أعمال المتقدمين الجهابذة الأوائل، البخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري إلى آخره، شعبة، عبد الرحمن المهدي، يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء الجهابذة العلماء الكبار هم الذين وضعوا، يعني بناء على سبر أعمالهم وضعت هذه، فقد يكون هذا السبر مما أصابوا فيه أو يكون مما أخطأوا فيه، فضلا عن أنهم اخترعوا أشياء لم تكن موجودة عند المتقدمين أبدا. يعني يوم احنا نسأل يستعمل الناس صححه الحاكم ووافقه الذهبي، يعني تجدونها مليئة الكتب فيها، هذا غير صحيح، لا توجد هذه الناحية. أنا وجهت أحد تلامذتي فكتب عن هذه رسالة ماجستير وتبين أن كل الأقوال التي قالها الذهبي هي أقوال الحاكم وليست أقواله، ولكن لكثرة الأخطاء الفاحشة في كتاب المستدرك للحاكم كان الذهبي وهو يختصر في طريقه يعلق بعض التعليقات عليه، وهذه عادته في كل الكتب التي اختصرها، ليس في هذا الكتاب، في كل كتبه المختصرة كان يعلق، يعني وهو يمشي على السريع، يعني ليس كان من وقته أن يحكم على كل حديث ويقول هذا فمما تركه عندئذ هو يوافق الحاكم في تصحيحه، على العكس من ذلك. وهذا واضح عند حقيقة عند العلماء، يعني عند الذين، وأنا لست أعرف متى ظهرت هذه الناحية، يعني متى ظهرت أنه وافقه الذهبي على هذه المسألة، إلا بصورة متأخرة جدا، وظهر أن أحدهم اخترعها ومشت على الناس. وكذلك استعمال ما يسمى الآن بأنه له شاهد من حديث فلان، يصححون الحديث بالشاهد، ما يسمى بالشاهد، يقولون هذا حديث صحيح لأنه له شاهد، هذه الطريقة غير صحيحة. أيضا القدماء العلماء الجهابذة الأوائل لا يصححون الحديث، الحديث يكون صحيحا بسند معين ومن طريق معين. كلنا يعلم مثلا أن حديث النية لا يعلم في الدنيا له، لا تعلم له في الدنيا رواية صحيحة إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا تعرف رواية لعمر بن الخطاب إلا عن طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولا عن علقمة بن وقاص الليثي إلا عن طريق محمد بن إبراهيم بن يزيد التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ومن يحيى بن سعيد توزع الكتاب، توزع الحديث عفوا، توزع الحديث في الكتب. فهذا حديث غريب في أربع طبقات، في أربع رواة، من الصحابي إلى التابعي ثم التابعين الآخرين الذين رووا هذا الحديث. فلا نأتي إلى حديث رواه أبو هريرة بنفس المعنى ونقول هذا له شاهد من حديث عمر بن الخطاب. العقيلي في الضعفاء والعلماء الأوائل يقولون هذا الحديث بهذا الإسناد منكر وبهذا الإسناد صحيح، من طريق فلان صحيح، من طريق عائشة غير صحيح، من طريق فلان صحيح، وهلم جرى. ولذلك استنكر مثلا يعني استنكر العلماء حتى اللي في صحيح مسلم الحديث نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل حديث صحيح معروف من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري معروف، ولكن سبحان الله مسلم لما أورده من حديث عائشة انقلبت الدنيا عليه، قال أبو داود هذا حديث منكر، واشتغل عليه الدارقطني في العلل في الأفراد في المسائل الأخرى، كلهم استنكروا هذا الصنيع، لم يقولوا أنه هذا له شاهد من حديث فلان وما يصحح في هذه الناحية. هذه بعض القضايا التي أنا دائما أقول إخواني وأنتم تشتغلون في التحقيق، في تحقيق كتب الحديث، يجب أن تتنبهوا إلى العلل، إلى علل الأحاديث. ومع الأسف أقول أن الكثير من الذين يعملون في دراسة الحديث النبوي أو في تحقيقه لا يتنبهون كثيرا إلى أهمية كتب العلل في الأحاديث، بما فيهم رحمة الله عليه الشيخ ناصر الألباني، وهو من علماء الحديث الكبار، ولكن لم يكن يعنى كثيرا بالعلل، ولذلك كانت تفوته في كثير من الأحيان مع الأحاديث المعلّة وهو لا ينتبه إلى علتها. وأنا أقدم لكم عشرات الأمثلة في تعليقاتي على الترمذي وفي تعليقاتي على ابن ماجه وفي تعليقاتي على الكتب الأخرى على الموطأ. هذه العلل مهمة، لأن لا يقال أن زيادة الثقة ما يسمى بزيادة الثقة مقبولة. زيادة الثقة مقبولة حينما يكون بين حديث بين راوي وبين راوي آخر، لا تكون حينما يخالف راوي من الرواة مجموعة الرواة أو من هو أوثق منه، هذا لا يجوز. هذا عند المتقدمين، عند الإمام البخاري وعند مسلم وعند أبي داود وعند الأوائل كانوا يعتبرونه شذوذا، يقولون شذ فلان، أخطأ فلان. طبعا كل إنسان يخطئ، أخطأ مالك، أخطأ شعبة، أخطأ سفيان، أخطأ يعني عبد الرحمن بن مهدي، كل الناس تخطئ، لكن رحم الله امرؤا كثر صوابه وقل خطأه. فكتب العلل هي التي تعنى بأخطاء الثقات، لأنه ظاهر الإسناد عندئذ يكون صحيحا وأنت تنظر إليه صحيحا، تنظر إلى هذا الإسناد صحيحا، فيذهب في ذهنك أن هذا تحكم عليه بالصحة، تقول هذا سند صحيح متصل، رجاله ثقات، ها، وإلى آخره، فتحكم عليه، ويكون الحديث عندئذ مما أخطأ فيه أحد هؤلاء الثقات الذين في السند. وهذا كثير يعني في الكتب. أنا أذكر لكم حديثا مشهورا، حديث الوصاة بطلب العلم، أهلا بوصية، تذكرون حديث أبي سعيد الخدري، الوصاة بطلب العلم. هذا الحديث لا يعرف في الدنيا إلا من رواية سعيد بن إياس الجريري عن أبي هارون العبدي وهو متروك، عن أبي سعيد الجريري. ولذلك حينما رواه الترمذي قال هذا حديث غريب، يعني ضعيف، لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون، وأبو هارون يضعف في الحديث، معروف هذا كلام الترمذي في هذا الباب. يوم جتنا رواية عند الرام هرمزي في المحدث الفاصل، وتلقفها الحاكم حطها بالمستدرك، ها، أن هذا الحديث رواه عباد بن العوام عن سعيد بن ياس الجريري عن أبي نظرة العبدي، وليس عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، وأخذ تمام الرازي، وأخذ فلان، وأخذ الشيخ ناصر رحمة الله عليه، حط في الصحيحة، قال هذه طريقة، يعني هذا الحديث إسناده صحيح فعلا، لأن عباد بن العوام ممن روى له البخاري ومسلم، سعيد بن ياس الجريري من روى له البخاري ومسلم، أبو نظر العبدي روى له مسلم 12 حديث، أبو سعيد الخدري صحابي، ما تقبل غلط، يعني هذا حديث، يعني سند صحيح كالشمس، ولكنه سند في حقيقته معلول، لم يتنبه رحمة الله عليه الشيخ ناصر إلى علته. سئل الإمام أحمد، مهنا تلميذ الإمام أحمد، والإمام أحمد الإمام أحمد في الحديث، قيل له يا إمام حديث يرويه عباد بن العوام عن سعيد بن ياس الجريري عن أبي نظرة العبدي عن أبي سعيد الخدري، ما تقول؟ يقول فانتفض الإمام أحمد وقال ما خلق الله من ذا شيئا، هذا حديث أبي سعيد، هذا حديث أبي هارون، هذا حديث أبي هارون. إيش معنى؟ يعني أنه لا يصح من طريق أبي نظرة، لما قال هذا حديث أبي هارون. اثنين من العلماء أنجب تلامذة البخاري وهو أبو عيسى الترمذي، وأنجب وعالم كبير من علماء الحديث وهو الإمام أحمد، حينما يقولان عن حديث ما هذا حديث لا يصح في هذه المسألة، يجب أن نتوقف ونسأل لماذا قال هذا الكلام، فنبحث عن ذلك. نعم، عباد بن العوام روى له البخاري ومسلم، وسعيد بن ياس الجريري روى له البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلما لم يرويا عباد بن العوام عن سعيد بن ياس الجريري بهذا الإسناد. لماذا؟ لأن عباد بن العوام سمع من سعيد بن ياس الجريري بعد اختلاطه، يعني بعد خرفه، فرجل خرف، وهذول اثنين هم شيوخه، مو كان ما قال حدثني أبو هارون العبدي، قال حدثني أبو نظرة العبدي، راح تلحبط الحديث. هذا سبب المعلوم الذي بموجبه، يعني وذلك هذا مو معناتها أن المتقدمين لا يعرفونهم. وذلك أنا أقول لكم أيها الأخوة، كل حديث لا يوجد في الطبقة الأولى من الكتب، لا يوجد في الكتب الستة ولا في المصنفين، يعني مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة، ولا في مسند الإمام أحمد، ولا في الكتب الأولى، حطوا عليه 10 علامات استفهام. هذا الحديث لابد أن يكون إما معلول، إما ممن تركه المتقدمون، إما وضع حديثا، وإما هو مكرر للأحاديث الأخرى. هذه مهمة، أريد أنبه إلى مسألة أخرى. الحكم على الأسانيد أخواني ليس هو الأساس كما قلت مرة أخرى، فقد يكون الإسناد الذي فيه الضعيف صحيحا، وقد يكون الإسناد الذي فيه الثقة رجاله ثقات يكون ضعيفا. كيف؟ أما أن يكون ضعيفا فهذا بيناه لكم، قد يكون فيه علة، يعني يكون مما أخطأ فيه أحد الرواة الثقات. لكن الناحية الثانية، كيف يكون الضعيف في سند ما يكون حديثه صحيحا؟ هذا يكون بالمتابعة. بما معنى أنه لماذا أسميناه ضعيفا أو صدوقا أو درجة أدنى من الثقة؟ لأنه يخطئ. لكن كم كان يخطئ؟ يخطئ 50%، 30%، 40%، 60%، لكن يبقى عنده 40%. صواب. بمعنى أعطيكم مثال مبسط، واحد طلاب اثنين حطينا له امتحان في الرياضيات، اعطيناهم 5 مسائل، فواحد أجاب عن 5 مسائل وانطيناه 100 من 100، وواحد أجاب عن 2 وأخطأ في 3 وانطيناه 40 من 100. فرسب الرجل هذا الطالب رسب، لكن هو متساوي في إجابته عن السؤالين مع الذي أجاب عن الأسئلة 5، فهذا عندئذ يكون مساويا له، يعني صح حديثه. هكذا في الحديث أيضا. أعطيكم مثال على ذلك، إسماعيل بن أبي أويس ضعيف، روى له البخاري 232 حديث الصحيح، وهو ضعيف بإجماع، ضعيف. لكن ماذا عمل البخاري؟ انتقى من ما صح من حديثه. كيف عرف مما صح من حديثه؟ مما وافق الثقات عليه. سويد بن سعيد الحدثاني ضعيف، بل يتهمه ابن حزم بالكذب حتى إلى هالدرجة يعني. ومع ذلك لما يجي أنا الحديث مثلا سويد بن سعيد أو إسماعيل بن أويس عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ويروي هذا الحديث بنفس الإسناد وبنفس اللفظ، يرويه عبد الله بن يوسف التنيسي أو يحيى بن يحيى النيسابوري أو يحيى بن يحيى الليثي أو أبو مصعب الزهري أو معنى بن عيسى القزاز، وهؤلاء كلهم من تلاميذة الإمام مالك الثقات المتقنين، بنفس الإسناد وبنفس المتن، ماذا نقول عليه؟ نقول هذا من صحيح حديث الضعيف. هكذا ندافع عن الصحيحين إخواني. أنا هذا جبت المثال حتى أعلمكم كيف تدافعون عن البخاري ومسلم أمام هذه الهجمة الشرسة التي يهاجم فيها الصحيحان. كل حديث في البخاري ومسلم فيه واحد ضعيف، ادرس الحديث ستجده، لو أسقطت هذا الضعيف ستجده صحيحا من وجه آخر. وإحنا عملنا هذه العملية، أنا واحد من طلابي وجهته جمع حديث إسماعيل بن أبي ويس كلها 232 حديث، كلها بالإطلاق لو أسقطنا منها إسماعيل، أسقطنا إسماعيل من الأسانيد، ورحنا نطلب هذه الأحاديث بأسانيد أخرى من طرق أخرى، وجدناها كلها صحيحة. بمعنى أن الإمام البخاري قد انتقى من صحيح حديثه. والعكس من ذلك، لا نقول أن هذا الرجل من رواة البخاري، لأن قولك أن هذا الرجل روى له البخاري أو روى له مسلم أو رجاله رجال البخاري ورجاله رجال الصحيح، هذا خطأ فاضح حقيقة، لأن هذا لا يعني شيئا، لأن هذا قد يكون ضعيف مما ترك أصحاب الصحيحين الرواية عنه إلا ما وافق فيه ثقة. بمعنى أن إسماعيل هذا عند 1000 حديث اختار منها البخاري 230، فراح الحاكم أفندي البقن 700 حديث كلها وحطها في المستدرك، وهو مما تركه البخاري. يعني مسلم بن الحجاج روى حديثا عن واحد اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فراح كل حديث علي بن زيد بن جدعان وضعها وقال هذا على شرط الصحيح. هذا لا يجوز، هذا لا قيمة له، لأن هؤلاء كانوا ينتقون من أحاديث الضعفاء ما صح من حديثهم بموافقة الثقات عليه. والأساس في تقويم الرواية أيها الإخوان هو أن يكون الإنسان يعرف معرفة جيدة هل هذا حديث قد رواه تفرد هذا بروايته أم لم يتفرد. إنما الأحكام أيها الإخوة أحكام الجرح والتعديل إنما تطلق على المتفرد ليس على المتابع ولا على المخالف. يعني الثقة إذا خولف يكون حديثه عندئذ ضعيفا، والضعيف حينما يتابع يكون حديثه صحيحا. فإذا قولنا رجاله رجال الصحيح أو رجاله رجال البخاري أو رجاله رجال مسلم هذا كلام فاسد تماما لا قيمة له، لأن سيقول لك أن هذا الرجل ضعيف وتحكم عليه أنت بالرجال. وإنما قام أصحاب الصحيحين باختيار بانتقاء ما صح من حديث المتكلم فيهم. وإلا نحن نعلم أن الإمام ابن حجر في هدي الساري أورد 400 شخص ممن تكلم فيهم الرواة صحيح البخاري. نعم كثير منهم تكلم فيهم بما لا يستحقون أن يتكلم فيهم، ولكن فيهم من تكلم فيه بحق. فنحن كيف ندافع عنهم؟ ندافع عنهم حينما نذهب إلى هذا الحديث وإلى هذا الرجل ونجد له المتابعات من الطرق الأخرى. هذه ناحية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة في طريقة الدفاع عن الصحيحين. لا نأتي ونقول كل من روى له البخاري ومسلم فقد عبر القنطرة كما قال ابن الصلاح وغير ابن الصلاح، هؤلاء هذا كلام فاسد حقيقة لا قيمة له، لأنه هناك ممن تكلم فيه بحق في هذه. ولكن الإنسان الضعيف الذي تكلم فيه هم لم يرون عن المتروكين والهلكة والكذابين وما إلى ذلك، يدركوا عمن فيهم ضعف، يعني تكلم فيهم بحق أو في بعض الأحيان بغير حق، ولكن دائما هناك دائما لهم حديث صحيح بمتابعة الثقات، اتقوا من صحيح الحديث. فمسألة الانتقاء هي الأساس في الدفاع عن الصحيحين، أن نقول أن كل الأحاديث التي في البخاري وفي مسلم قد انتقاها البخاري ومسلم مما صح من حديث العلماء. نفتح النقاش الآن إذا أحببتم، يعني يكفي. يعني فتح الله عليك السؤال، هذا كلام نفيس والله. الله يحفظك. والله هذا كلام نفيس، يعني خلاصة تجربة طويلة في التعامل مع النص الحديثي والتاريخي. فوائد كثيرة، يعني أنا قيدت بعضها، لكن على كل حال أنا ما كنت أود أن أوقفك لولا أنك وقفت. الله يحفظك. لكن على كل حال لأن العنوان هو لقاء مفتوح، سنفتح الحديث أو الأسئلة ونبدأ بالجهة اليمنى. بالجهة اليمنى من لديه أي سؤال أو استفسار يمكن أن يرفع يده لو سمحت. أعطي لك. السلام. لو حبينا نطبق حضرتك القرار ديت على جزء في التاريخ الطبري، يعني في ضوابط معينه حضرتك شايفها ممكن نشتغل عليها، وهل صحيح وبعد الطبري تعامل صحيح هذا، يعني حضرتك تنصح فيه ولا سليم؟ يعني اخواني اول من نادى بهذه الطريقه هو انا، وانا تراجعت عنها. انا اول من نادى باستعمال طرائق المحدثين واحكام المحدثين على غيرهم انا، وكان هناك تجربه عملناها ايضا سابقه في هذا الباب لاحد تلامذتي في الدكتوراه، وهو الدكتور محمد جاسم المشهداني الذي هو رئيس اتحاد المؤرخين العرب في بغداد الان، وقد جمع من أنساب الأشراف جميع الروايات عن الأسرة الأموية، وطبقنا عليها مناهج المحدثين وأحكام المحدثين أيضا. وأنا كنت قد أصدرت كتابا قبل 51 سنة في سنة 1965 اسمه أثر علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين، كتيب صغير في ذلك الوقت، ثم أتبعته بمقال سميته مظاهر، نشرته في مجلة الأقلام البغدادية، مظاهر علم، مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين. لكن حقيقة بعدين تنبهنا لما تطورنا في النواحي العلمية، يعني زادت معارفنا العلمية، تبين أن تطبيق أحكام المحدثين، الأحكام نحن نطبق المنهج. يعني ماذا نقصد المنهج؟ أن يكون الرواة من الاختصاصيين، أن يكون الرواة ثقات في اختصاصهم، ثقات في اختصاصهم، أن يكون السند متصل، أن يكون السند قد وصل إلى الحادثة، يعني إلى إلى من شاهد الحادثة، وهلم جرى. يعني هذه النواحي، أن لا يكون منقطعا، أن لا يكون معلولا، أن لا يكون كذا، أن لا يكون راوي الخبر ممن له مذهب يؤيد خبره، وهلم جرى. هذه مناهج المحدثين نسميها، لا بأس بها. لكن أن نطبق الأحكام، نحن نجي نلغي كل حروب الردة وكل الفتوح الإسلامية لأنها من رواية سيف بن عمر وهو متروك، مو صحيح؟ هذا لا يجوز. والطبري بطبيعته حينما أورد هذه الأخبار هو نبه إلى ذلك، قال: وليعلم، وليعلم الناظر في كتابنا هذا، يعني بما معناه أنه إنما روينا كما أو أدينا كما من رأى منكم من خبر يستشنعه قارئه بسبب أنه لم يجد له معنى في الحقيقة ولا أصلا في الصحة، فليعلم أن ذلك لم يؤت من قبلنا، وإنما أتى من بعض ناقليه إلينا، وإنا أنما أدينا كما أدي إلينا. هذا في مقدمة التاريخ قال هذا الكلام، قد لا أكون حفظ شوية يخونني في بعض الأحيان، لكن هذا هو المعنى العام في هذا الباب. فهو كان يسوق مجموعة من الروايات، ولكنه طبعا يسكت عنها، لا يرجح رواية على أخرى. من الذين رجحوا رواية على أخرى ابن الأثير. ابن الأثير في الكامل هو اختصر الطبري، فاختصر الطبري وأخذ الرواية التي يراها جيدة. هنا قيمة ابن الأثير، هنا قيمة ابن الأثير، بأنه يعني هو كل على الإطلاق جميع المادة التاريخية في الكامل من المبتدأ إلى سنة 298 التي هو مكان الطبري أظن 302 أو شيء من قبيل، هو كلها مأخوذة من تاريخ الطبري، ولكن كان ينتقي الروايات. وابن خلدون يقول أنا استعملت الطبري، هو لا، وما أظن استعمل الطبري، هو استعمل ابن الأثير، أخذ من ابن الأثير هذا، ولم يقل ذلك. لكن أنا اكتشفت حينما حققت المجلد الرابع من كتاب العبر، تبين لي أنه هو إنما اقتبس كل هذه من ابن الأثير، ومن نسخة رديئة من تاريخ ابن الأثير. في حد آخر؟ لا لا لا خلص لا. نعم. في مسألة حضرتك قلت للشواهد، يعني حديث عمر يصح بمفرده في البخاري، حديث كما عمرو بن ياس، وروي عن غيره من الصحابة يعني أبي هريرة وغيره، لكن لا يصح. لكن بعد كده ذكرت إن في رواة البخاري لإسماعيل بن أبي هريرة لو أحاديث، يعني اللي أنا فهمته من حضرتك إن الشواهد لا تعارض، لكن في المتابعات الحديث يعارض بعضه ببعض. هل هذا الكلام من الإسلام ده صحيح ولا؟ نعم نعم نعم صحيح. يعني الشواهد، لا، قضية الشواهد لم تكن من صنيع الجهابذة الأوائل، لم أجد أنا واحد يستعمل الشواهد يقول له شاهد. أنا كلفت واحد من طلابي، صار خطيه مسكين عنده مشكلة الآن، مشكلة في الجامعات، بعض الدكاترة جهلة، يعني مع الأسف يعني أقول هذا الكلام، وكتب واحد رسالة في هذا الشاهد، والآن قالوا له ايش سويت، وصل إلى النتيجة التي أنا اقترحتها. قلت أن هذا لا يوجد عند الأوائل. هم كانوا يقولون أن قول الترمذي وفي الباب فلان عن فلان وفلان وهذا هو الشاهد، هذا ليس شاهدا، هذا شيء آخر. في الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان, هذا شيء من آخر, هذا ليس لا يعد شاهدا للحديث. الشاهد عندهم هو بدلا القدماء كانوا يستعملون طريقة واضحة, أعظم من استعمل هذه الطريقة هو العقيلي في الضعفاء, كان يأتي بما أنكر من حديث الإنسان هذا المترجم يعني, ثم يقول أن هذا المتن قد روي بإسناد صحيح من وجه آخر, هكذا يقولون, ما يقولون أن هذا الحديث صحيح لأنه روي من وجه آخر, يقولون أن هذا خطأ ولكن الصحيح أنه روي من وجه آخر. فنحن حينما نحكم على المتون نقول أن هذا المتن صحيح, نقول متنه صحيح وإسناده ضعيف, هذا متن هذا المتن صحيح, يعني أنا حديث النية ها, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله وإلى رسوله إلى آخره, حديث هذا حديث صحيح متنه صحيح, لكن لما يأتي من طريق أبي هريرة أو من طريق عائشة أو من طريق ابن عمر أنا أقول هذا حديث لا يصح وهو صحيح من حديث ابن عمر, هكذا قواعد الحديثية يجب أن تكون, هذا وصنيع الأوائل. ولذلك احنا اخواني هذه الطريقة ان لم نتبعها بمعنى ننفي كل كتب العلل, هي كتب العلل ايش قائمة, كتب العلل كلها قائمة على بيان ان بعض المتون قد رويت واستنكر العلماء, كما قلت لكم لما استنكر العلماء رواية عائشة لحديث نعم الإدام الخلوة وفي صحيح مسلم استنكره قال هذا حديث منكر, البخاري قال هذا حديث لا يصح, فلان قال هذا حديثنا, لماذا؟ لأنهم لا يعرفون هذا الحديث إلا من حديث جابر مثلا, هذا يعرفونهم المسائل, مثال على ذلك يعني. شو هذه أمثلة ويعني الأشياء والثقات يتوهمون, الثقات ليس عيبا أن يتوهم الثقة, يقال أخطأ فلان, كل تعرفون هذا الحديث المشهور أيضا في صحيح مسلم مالي. حديث من كتب عني غير القرآن فليمحه, ها مشهور هذا, ها وهذا حديث لا يصح إطلاقا, هذا أخطأ فيه الراوي وهو همام بن يحيى العودي أخطأ فيه, وجميع العلماء الجهابذة الأوائل قالوا هذا الحديث خطأ, هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, نسبته إلى النبي فرق أن هذا الحديث هو حديث موقوف يعني من كلام راوي الحديث وهو أظن أبي سعيد, يمكن أبو سعيد الخدري مو أبو سعيد, ها أبي سعيد أبي سعيد يعني لا تخون من الذاكرة, نعم مثال على ذلك يعني, راجعوا مثلا راجعوا هذا راجعوا الدراسة عليه, إيه أنا كتبت عنه دراسة واسعة في هذه المسألة, ولأن الأحاديث الأخرى كلها ضد الحديث هذا بالمناسبة يعني, أحاديث كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص واكتب عني والله لا يصدر عن لا يخرج من هاتين الشفتين إلا الصحيح, معروف هذا الكلام كله, فذلك حكم أبو داود وحكم الإمام أحمد وحكم الآخرون بهذا الحديث بالنكار, هذا ليس عيبا هذا ليس عيبا. هذا بالمناسبة إخواني شوفوا بدي أحكي لكم أكو ناحية أساسية, حينما نقول أن هذا الحديث في مسلم أو في البخاري فيه كلام للعلماء هذا لا يعني الإساءة إلى هذين الكتابين العظيمين, لأن المقصود دائما بالصحة لما نقول كل ما في البخاري ومسلم هو صحيح نقصد به الغلبة, يعني قد تكون هنا جملة قد تكون هنا كلمة قد تكون هنا حديث, ولا سيما عند مسلم, لأن مسلم شوفوا أكو مسلم بمشكلة تحتاج إلى دراسة, وأنا أهيب بمن يتشجع ويدرس هذه الدراسة, القاضي عياض وهو من أعظم العلماء الذين اعتنوا بمسلم لا شك في ذلك, تعرفون المغاربة والأندلسيين يفضلون مسلما على البخاري حتى يعني عندهم هم. طبعا هذا بالنسبة لنا احنا المشارقة لا يصح هذه, لكن هم يفضلونه, والقاضي عياض ممن درس مسلما دراسة عظيمة, قال أن ما قاله الخطيب البغدادي قبل الحاكم والخطيب وإلى آخر وسار عليه الناس من أن مسلما لم يروي في صحيحه إلا الحديث الصحيح النوع الأول فقط، هذا غير صحيح. هو جاء بالأحاديث الصحيحة وبالشواهد وبعض الأحاديث التي فيها اختلاف لبيان اختلافها عما تقدم في آخر الباب عادة، يعني في آخر الباب. والنووي حينما أورد قول، لو تقرؤون هذا الكلام في مقدمة النووي لصحيح مسلم، النووي حينما قال هذا الكلام قال وهو صحيح، قال أنا فاوضت العلماء في رأيي هذا ولم يستطع أحد أن ينقضه، أنه جاء مسلما بالأنواع الثلاثة وليس بنوع واحد. فهذا من الأنواع الثلاثة، ربما هذا كان يأتي به مسلم لبيان علته وليس هو مما أراد تصحيحه، لبيان العلة التي فيه. يعني أنا أعطيكم مثال، حديث مثلا حديث زيد بن أرقم، مثال حديث زيد بن أرقم: إني تارك فيكم ثقلين ما لم تمسكتم به لن تضلوا به بعدي أبدا، كتاب الله عضوا عليه كذا، استمسكوا بكتاب الله إلى آخره، وشاد بكتاب الله، ثم قال: وأوصيكم بعترتي أهل بيتي، أوصيكم بعترتي، قالها ثلاث مرار. قيل له: يا زيد، أوليس نساؤه أهل بيته؟ قال: نعم، نساؤه من أهل بيته، ولكن من أهل بيته من حرم الصدقة. قيل: ومن هم يا زيد؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل وآل علي آل علي وآل عقيل وآل العباس إلى آخر الحديث. ثم ساقه من طريق آخر نفس المكان، نفس هذا، قيل له: يا زيد، أوليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال: كلا، نساؤه ليس من أهل بيتي، إن المرأة لتقعد مع زوجها الدهر بعد الدهر ثم تذهب إلى أهلها، أهل بيته عصبته فقط. فهو لماذا أورد هذا النوع في الأخير؟ لبيان أن هذا مخالف لما تقدم، لبيان المخالفة فيه، ولبيان أن هذا مخالف لما تقدم. هذا من النوع الثالث اللي أنا أقول لكم عليه، هذه ناحية مهمة. طبعا في حد هناك آخر واحد هناك في هذا الدرس؟ نعم. رأيت النبي في الرؤيا؟ رأيت الإمام البخاري في الرؤيا. أنا رأيت الإمام البخاري في الرؤيا وبشرني بولدي محمدا، وهو الآن الحمد لله محمد بن بشار بن دار، أخذ دكتوراه في الفقه وفي أصوله. نبدأ، أعطي الشيخ عبد العاطف. أهلا وسهلا ومرحبا بمستشار المسلمين جميعا وأهل الحديث والتاريخ خصوصا، ونورتم القاهرة. الله يحفظك. جنابكم أصبتم مسألة صحيح مسلم، وعندي سؤال حول مسلم أكثر من سؤال. الأول، هناك دعوة صور واحد؟ نعم. سؤال حول مسلم وأصنفه، هل هناك دعوة تقول أن الإمام مسلم رحمه الله لم يكمل صحيحه؟ لم يكمل الصحيح. لا لا لا لا. بدعوة أن الإمام مسلم لم يكمل كتاب التفسير، وآخر باب في كتاب التفسير هو تفسير سورة هذلك الصمام الحج. أنا لم أقول ذلك على كل حال، أنا لا أقول أنه لم يكمل كتابه. طيب هذا لم يكمل إلى أنا لم أقول هذا الكلام، أنا لم أنا أقول. ما قلت جنات القاعدة، أنا قلت هذه الدعوة تقول هذا. نعم. فهل يعني لا هذا دعوة غير صحيحة، الدعوة غير صحيحة. صحيح مسلم الموجود بين أيدينا وكتاب صحيح، لكن أنا أقول لكم أن مع الأسف يعني أقول هذا الكلام أن البخاري طبع الطبعة السلطانية وكل الطبعات الأخرى هي معتمدة أولا وآخرا على الطبعة السلطانية، لا يوجد أفضل من الطبعة السلطانية إلى حد الآن. ثانيا كتاب صحيح مسلم لا توجد له إلا طبعة واحدة هي الطبعة الإسطنبولية، وعنها نشر محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه رقمها وبموجبها، ولكنه حذف في كثير من الأحيان القراءات الأخرى لصحيح مسلم وأساء في ذلك، لأن الطبعة السلطانية في هوامشها الطبعة الإسطنبولية من صحيح مسلم وهي في 8 أجزاء في حواشيها قراءات أخرى. ولذلك أنا أقول أن صحيح مسلم يحتاج إلى تحقيق لم يحقق. هناك نسخة ممتازة هي نسخة أبي علي الجياني وبخط بن خير الإشبيلي موجودة عند المغاربة وموجودة على النت الآن في هذه يعني الآن متوفرة، يجب أن تجمع الآن الكتب الستة. مع الأسف لم تخدم الخدمة اللازمة لها، كل الطبعات أكثر الطبعات هي طبعات يعني من أنواع الطبعات التي لم تخدم الخدمة الكافية، فهذه التي يجب أن تخدم الخدمة الكافية ولا سيما صحيح مسلم. نعم جمعنا البخاري أكثر من 1500 نسخة. أنا لا أريد أن أقول لك تجمع 1500 نسخة، إنما تجمع النسخ القديمة وتجمع الروايات، هناك رواية أبي ذر، رواية كريمة، رواية المستملي، رواية كذا، هذه الروايات المشهورة التي بموجبها قعد أبو الحسين اليونيني وابن مالك فحققوا كتاب تاريخ صحيح البخاري على هذه النسخ، والنسخة التي طبع عنها الصحيح هي النسخة اليونينية، معروف هذا الكلام يعني، وكل الطبعات الأخرى بغى مغى مدري منه فلان كل هذه الطبعات هي معتمدة على هذه الطبعة، ليس فيها إضافات، ليس فيها دراسة حقيقية جديدة للدراسة. اللي يشتغل تحتاج لمؤسسة، مؤسسة تقوم بهذا الجهد، تجمع النسخ، تصنف النسخ، كل إنسان ينبغي أن يجمع النسخ بالأول ثم يصنف هذه النسخ ثم يختار ما يقيم عليه التحقيق. لا أقول لك أنك تقيم التحقيق على 30 نسخة ولا 40 نسخة، أقيم التحقيق على مثل المسلم على 6 نسخ أو 7 نسخ أو 8 نسخ بحسب ما يمكن من الروايات. ثانيا لا ينبغي لنا أيضا أن نخلط بين الروايات، لا ينبغي لنا أن نخلط بين الروايات، الروايات يجب أن يحافظ عليها عند المتقدمين. يعني شوفوا مالك، موطأ مالك كل رواية لها خصوصية، رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية أبي مصعب الزهري، رواية سعيد بن سويد بن سعيد الحضرمي، رواية القعنبي، رواية إلى آخره، كل وحدة لها خصوصية يجب أن تطبع مستقلة. فيما بعد يمكن أن تعمل دراسات أخرى تجمع فيها هذه الروايات لبيان الاختلاف فيما بينها وبين الروايات الأخرى، هذا شيء آخر. لكن بالنسبة للمسلم عندنا احنا المشهورة روايتين، والروايتين ممكن يعني الجمع بينهما وتسير. أما البخاري فله روايات متعددة أكثر من رواية، فينبغي أن تراعى. وحقيقة اليونيني راعى هذه، وقد حلت بعض الرموز وبعض الرموز لم تحل إلى الآن كما هو معلوم يعني في. ولذلك أنا مثلا وأنا أشتغل في المحلى لابن حزم حينما ينقل، كان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه عنده نسخة من صحيح مسلم مطبوعة بالقاهرة هنا، حتى مو حتى النسخة الإسطنبولية، فكان إذا ورد شيء في المحلى يخالفها يشيل النسخة الخطية ويحط الذي في صحيح مسلم اللي عنده هو. لما أراجع أن الطبعة الإسطنبولية أجدها على الوجه الصحيح في الطبعة الإسطنبولية أو في رواية من الطبعة، وكذلك الحال في البخاري، لأن مثلا نحن نعلم أن ابن حزم يا رواية كان يستعمل ما هو لازم تعرف انت. انا اعرف يا رواية كان يستعمل، كان يستعمل رواية ابي ذر الهروي، وابو ذر هذا معلوم من كبار العلماء يعني. بالمناسبة انا في اليوم كلكم طريفة، وجدنا اوراق في المكتبة التونسية يعني مكتبة تونس، ووجدنا فيها رسالة في الأوراق هذه، أنا بعدين طبعت الكتاب مشهور اسمه عيون الإمامة ونواظر السياسة، واقترحت أن يكون الكتاب لأبي طالب المرواني، هو لم يكن من الأوراق، بس أنا يعني بموجب دراستي تبين لي أن هذا قطعة من كتاب أبي طالب. المهم أن هناك رسالة كتبها عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، تعرفون عبد الوهاب المالكي صاحب كتاب التلقين وصاحب كتاب المعونة، أكبر علماء المالكية في العراق في زمانه. يوم كان أبو عمران الفاسي رايح للحج، والحجاج عادة المغاربة لما يروحون للحج يمرون على بغداد عاصمة الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، فرايح كان عبد الوهاب بالبصرة، رايح البصرة كانت هي أم المذهب المالكي في ذلك الوقت، ومنها بالمناسبة انتشر المذهب المالكي إلى ما يسمى بالخليج الآن، يعني منطقة الخليج دول الخليج يعني انتشر من هناك من البصرة. على كل حال فهو حزن أنه لم يرى أبا عمران الفاسي لما مر به إلى بغداد. تفضل دكتور، تفضل تفضل تفضل دكتور، عليكم السلام، اهلا. فكان حزينا انه لم يرى ابا عمران الفاسي، ورجع الى بغداد، وابو عمران سافر الى مكة المكرمة، فكتب له رسالة، رسالة طبيعية مثل الرسائل التي نكتبها اليوم، يحكي له لابي عمران، قال له انا متأسف كنت بالبصرة وانت مريت البغداد والى اخره، وحكى له على مذهب المالكي وكيف تدهور في العراق والى اخره. نعم، قال له إذا أردت أن تراسلنا فالعنوان كما يأتي، هذا سنة 402 هجرية، العنوان كما يأتي: بغداد جانب الشرقي سوق الثلاثاء إلى فلان الفلاني، يصل، قال يصل، تصل الرسالة، يعني كأنه ينطي عنوان كما هو الحال في زماننا. من حمل هذه الرسالة؟ حملها أبو ذر الهروي أعظم رواة الصحيح، كان رايح إلى مكة فحمل رسالة عبد الوهاب بن علي، وفطي عبد الوهاب بعدين ضاقت عليه الدنيا وراح رحل من بغداد، جاء إلى بلد الخير إلى مصر، وتوفي فيها ودفن وهو دفين القرافة الآن، يعني معروف يعني عبد الوهاب بن علي المالكي، ورثى بغداد، قال سلام على بغداد في كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف، والله ما فارقتها عن قلن لها، وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها نأت علي بكلكلها، ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، فكانت كمثل خل كنت أهوى دنوه، فهو ينأى عني ويخالف، رحمة الله عليه. فجاء إلى مصر وتوفي في مصر، ونحن نحن إلى بغداد اليوم ولا نستطيع الذهاب إليه، الحمد لله. نحن فصلنا النسخ على الرواية التي تفضلت. نعم، حتى ابي ذر الهروي عنده 150 نسخة، نعم، الصغاري 10 نسخ تقريبا، نعم، منها نسخة يختار منها يا سيدي. النسخ حينما تتوفر تدرسها وتختار من الروايات افضل رواية لابي، افضل نسخة من رواية ابي ذر، افضل نسخة من رواية كريمة، افضل نسخة من رواية المستملي، افضل نسخة من رواية كلها، هكذا العمل العلمي يعني يكون. وهذا العمل حقيقة البخاري مخدوم، انا في رأيي خدم بالطبعة السلطانية، بعد الطبعة السلطانية لا طبعته بعد ذلك، كل اولئك الذين جاءوا بعد عيال على الطبعة السلطانية. اما مسلم فلم يخدم هذه الخدمة، يحتاج الى خدمة اكبر، الان يحتاج الى علماء يقومون بتحقيقه تحقيقا علميا جديدا. هل وقفتم على رواية القرانيسي لمسلم؟ نعم، هل وقفتم على رواية القرانيسي لمسلم؟ لا لا لا، انا لست مهتما يعني بهذه الناحية، يعني لست مهتما بهذه الناحية، يعني انا لا لست مهتما بتحقيق مسلم او البخاري حتى اتتبع النسخ والمسائل، انا مهتم الان بتحقيق المحلى لابن حزم. نعم، عفوا. نعم تفضل. كيف يستفيد المبتدئ من النص المضبوط من قبل عالم محقق؟ يعني هل يلتزم ان ياتي باصول هذا العالم ويقابلها مره اخرى لينتفع من قراءته ام ماذا؟ وسؤال متعلق به، كيف نميز بين المحقق الذي ضبط النص على القواعد وما سواه مما يشتهر القرآن التجاري؟ كيف نميز؟ صعبة إلا أن يكون يعني الشهرة أن فلان ضابط وفلان غير ضابط، يعني هذه لا تستطيع يعني أن تضع لها قواعد معينة. يعني كثرة الخطأ معروفة عند بعض الناس، عند بعض المحققين، طبقات المحققين معروفين، هناك محققون ضابطون، هناك محققون أو منتمون إلى هذا العلم يطبعون يعني ربما حتى أديهم أسماء لا وجود لها. يعني في بعض الأحيان في بيروت زور النشر تضع له اسم السائق، له اسم الشايتشي هذا يعني اللي يقدم الشاي على الكتاب، مشان حتى يقول لك إذا قال قيل لهم أين، يعني تهذيب الكمال، كتابي سرق كله وحط واحد دجال اسمه سهيل زكار، حط اسمه عليه. إيه يعني هذا ما عنده مانع، يعني ما عنده مانع، أخذ كله، قال هذه حذف التعليقات كلها، قال التعليقات راح زمانها لا قيمة لها، وإحنا لهمنا الناس طبعوا 22 مجلد. إيه موجود، يعني هذا موجود، يعني سير علام النبلاء زور أيضا، يعني هذا التزوير موجود عندنا، يحطون أسماء مستعارة عليها. هسه أنت بالهاي دار الكتب، بعض دور الكتب يعني في بيروت معروفة، يعني هذه لا نريد أن نسمي أحدا، لا نريد أن نسيء إلى الناس، يعني في حقيقة هذا ناحية. أما قضية السؤال الأول كان كيف ينتفع؟ شوف، ينتفع حينما ينظر كيف يتعامل المحقق مع النص. يعني نحن من أين تعلمنا؟ تعلمنا من بيني وبينك، والله أنا ما قرأت كثيرا على مشايخ يعني في قضية التعلم، يعني بس كنت أرى كيف كان يحقق الشيخ أحمد مثلا. يعني أول كتاب وقع في يدي وتعلمت منه التحقيق هو كتاب الرسالة للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. كيف كان يعلم، كيف يسوي محمود علم، يعني محمود قمة من قمم العلماء حقيقة. محمود شاكر أفضل من أحمد بكثير يعني في القضايا التحقيقية. أنا في تهذيب الكمال بعدين كنت أرى في بعض الأحيان هو يقترح قراءة معينة للنص، والله أجد أن المزي يوازيه حينما نقل من كتاب مثلا الزبير بن بكار في نسب قريش، يعني حينما ينقل من النسخة التي كانت عند المزي من كتاب الزبير، وهو ما عنده غير نسخة واحدة الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، كان يوازيه ويقترح نفس، يعني تكون نفس اللفظة التي اقترحها، وهذا يدل على الدقة وفهم النص فهما جيدا وعظيما حقيقة. هكذا يتعلم الإنسان، يتعلم ينظر إلى المحققين الجيدين، يشوف عملهم كيف يعلقون على النص، متى يعلقون متى لا يعلقون، وحبذا لو حصل على نسخة شوية يعني واحدة من المخطوطات يقابل عليها لا بأس بذلك، يشوف هو كيف يتعامل مع النص، متى يعلق متى لا يعلق، يعني هكذا يتعلم الإنسان. لكن أقول لكم بصراحة، يعني احنا التحقيق لا ينبغي أن يعلم بأنه هو علم قائم بذاته، لا، التحقيق هو مرحلة لعالم ما، يعني فلان متخصص في التاريخ، ها مثال، فهو محقق ممتاز في التاريخ عندئذ، لأنه يستطيع في العلم الذي يحسنه أن يحقق فيه. ولذلك أنا دائما أدعو إلى أن التحقيقات، أن المحققين يكونون من مستوى أعلى، يعني أن التحقيق يكون للدراسات العليا فقط، يدخل فيه الدكاترة وغير الدكاترة، الأساتذة، جامعات، الطلبة، سواء كان طلبة علم، يعني على الأقل يكون عنده بكالوريوس في الأقل، يكون عند بكالوريوس في علم من العلوم ويتخصص في تحقيق ذلك العلم. فهو إن كان تخصصه في الحديث يتوجه إلى كتب الحديث، إن كان تخصصه في الفقه يتوجه إلى كتب الفقه، تخصصه في الأدب يتوجه إلى كتب الأدب، وهلم جرا. هذا هو الطريقة الصحيحة، كما هو الحال الآن في كثير من الدول. المحاماة مثلا لا يقبلون فيها بكالوريوس بس فيها دراسات عليا، يروح الطبيب يصير محامي، يدرس محاماة في هارفارد مثلا، أو المهندس يروح يصير محامي، وهلم جرا. وكذلك أنا في التحقيق أقول أن هذه المعاهد يجب أن تكون الدورات لكيفية التحقيق على أن يكون هو رابطاً للعلم الذي يحققه. بس هذا يخالف المجلس الأعلى للجامعات، أقول لك الدورات في نفس الخط الدراسي، وإلا ما ما يعني لا يعقل لا طبعا لا طبعا لما يكون واحد مثل يعني الأخ مثلا أيمن فؤاد سيد متخصص في التاريخ، الرجل يخطط يشوف تحقيقاته في التاريخ مجودة. ليه؟ لأنه هو الرجل متخصص في هذا العلم، يعني متخصص في هذا العلم، هكذا يكون التخصص. لا يجوز للإنسان أن والتخصص قضية يعني، سواء متخصص هو مو بالشهادة أو متخصص يعني هواه في هذا العلم. نعم بحمد الله لا عندنا بكالوريوس في الحديث ولا ماجستير في الحديث ولا دكتوراه في الحديث، تخلص لما شهادات لا توجد يعني. أنا رجل أنا خريج تاريخ يعني. ما له علاقة هذا الموضوع، احنا أحببنا الحديث تعلمناه سوينا. الدكتور سعيد، دكتور سعيد عبادة أستاذي درسني وأنا كنت صغيرا في الكلية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ومرحبا بكم في الطاهرة. الله يحفظكم. على ذكر البخاري ومسلم لي دراسة صغيرة عن أصغر حديث رب رواه البخاري ومسلم. حديث مكون من كلمة واحدة مكررة، حديث رواه جابر في البخاري ومسلم. يقول جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من؟ قلت: أنا. قال: أنا كأنه كره، في رواية البخاري كأنه كره ذلك، في رواية مسلم كأنه كره. آثرت رواية مسلم على رواية البخاري في التعبير كأنه كره، على رواية كأنه كره ذلك. تخصصي في الأدب ولي كتاب في الحديث أيضا. الرواية كرهها ترتفع بالنص كثيرا في الدراسة الأدبية والذوقية والنقدية عن رواية البخاري كره ذلك. الله يعني هذا يطرح في سؤال دكتور، هل نستطيع أن يعني ندخل مسألة الذوق الأدبي واللغوي والقواعد اللغوية في الحكم على النص الحديثي أم لا؟ يعني ما هي حدود ذلك؟ لا طبعا التعليق على الحديث يعني هو التعليق، وهذا شيء هذا اجتهاد هذا اجتهاد انما الاساس الرواد سنة. نعم هنا الدكتور ايمن، دكتور ايمن شكرا جزيلا استاذنا ومعذره التاخير وطلب الموعد الصادق، حريت على الله يحفظكم. فيك عايز أكيد من خبرة حضرتك في قضايا النسخ النقدي أو النقدي في النصوص، بعد دورات كثيرة في السنوات الأخيرة لبعض الطلبة في الأزهر في الجامعة الخاصة، هل الرسائل الجامعية تستطيع أن تكون موضوع للتحقيق والنشر النقدي، ولا هذا موضوع يجب أن يقوم به أستاذ في درجات أعلى بحيث أنه يحتاج إلى خبرة تراكمية وباكراوند واسع في معرفة المكتبة العربية وعلاقة الكتب بعضها ببعض ومعرفة النظام وكيفية التصحيح؟ ولأن الحقيقة التجربة المحدودة اللي عند الطالب اللي يدوب ورقة الصمت والبيوت غير مؤهلة للنشر، ومع ذلك هناك إصرار وحرص على أنهم يقوموا بعملية نشر النصوص، ولكن حتى طريقة الاختيار طريقة خاطئة، يبدو الشروق والحواشي والمتأخرة من القرن 11 و12 الهجري، هي في رأيي لا تضيف ولا تقدم شيئا إلى المعرفة العلمية. فعايز تقويم حضرتك الموضوع. طبعا أنا يعني أشرت قبل قليل إلى هذه الدعوة، وأن هذا ليس من عمل الطلبة حقيقة. يعني ينبغي أن يتخصص الإنسان في العلم أولا، ثم بعد ذلك يدرس التحقيق. يدرس التحقيق، التحقيق شيء آخر، التحقيق أعلى مرتبة من من من من مما يسمى. يعني ما يصير واحد يجي بالماجستير بس، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون في الجامعات المحترمة رسائل الماجستير والدكتوراه لا تطبع، لا يسمحون بطبعها لأنها من أسوأ الأعمال باعتبار هي أنواع تجريبية. هو إنسان يتعلم، كان واحد راح يتعلم صناعة النجارة، فمع المعلم تبعه راح صنع له كرسي، واحد من الكراسي أو صنع له كنبة، فهذه الكنبة لا ترقى في صناعتها إلى ما يصنعه المعلم طبعا. ولذلك يقول لك أنت نعم بدأت تتعلم صناعة الكنبات، ثم طبعا مع الأسف بعد ما حد يصنع كنبة، يظل يعلم كيف يصنع كنبة، واللي يعلم ذاك يعلم الثاني كيف يصنع، ولا أحد يصنع كنبة. لذلك يعني بمعنى أنه هو يتعلم العلم ثم يعلمه ثم يعلمه ولا يتعلم منه شيئا. والعلم أخواني، نحن لو قسنا أنفسنا بما كنا عليه سابقا نضحك على أنفسنا الآن في هذه الأعمار التي وصلنا إليها بعد تحقيق هذه المسائل. يعني نحن اليوم نتكلم على بعض القضايا التي أثرناها الآن، أثرتها قبل قليل في قضية رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال البخاري، رجاله رجال مسلم، وقضية الشواهد، وقضية وافقه الذهبي وصححه الحاكم ووافقه، هذه وزيادة الثقة هذه ما كنا نعرفها احنا قبل 20 سنة، ما كنا نعرفها قبل 30 سنة. يعني تعلمناها فيما بعد، تعلمناها من الممارسة، من الممارسة. نعم، هذا شيء ينبغي أن يتنبه إليه يعني. ولذلك أنا أقول كما يقول أيضا الدكتور أيمن بأن هذه الدراسات ينبغي تكون للأساتذة المختصين. نعم، يستطيع الذي يريد أن يتعلم سواء كان دكتور أو غير دكتور، ينبغي أن يشرف عليه واحد من كبار المحققين حتى يعرف كيف يحقق، مو إنسان متخصص في التحقيق. يعني التحقيق أنت تقرأ أي كتاب، تقرأ كتاب عبد السلام هارون، ولا تقرأ كتاب صلاح الدين نجد، ولا تقرأ كتاب بشار عواد معروف، ولا كتاب فلان، تتعلم منه كيف تحقق النصوص، لكن هذا لا يعني شيئا حقيقة. إنما التعلم بالممارسة، بالممارسة، والممارسة لا تتعلم إلا بمعية أستاذ، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. لأنه الوقت ضاق، الأسئلة مركزة عشان نستطيع أن نغطي. هنا تفضل. مع احترامي لرأي حضراتكم في تلمة السماعات والإجازات، فقد قدرني نصف مخطوطة لكتاب الكفاية من رواية صدوق الغازي في صوت البلاغ مخالفة شوي إجازات عن صوتك. نعم، إجازات موجودة في نهاية الكتاب، يعني ما موقف منها أين أضعها في كتب التحضير ولا في آخر الكتاب ولا في الحواشي وكيف أدرس الثاني؟ خليني أجيب لك عن السؤال هذا. أولا هذه قضية الإجزاء ما لها علاقة بالنصوص، هذه أشياء كتبت في المقدمة في قضية في الدراسة يعني. وثانيا إخواني شوف، حتى أعطيكم فت شغلة جديدة هذه شوية هم أنا تعلمناها متأخرين يعني. هذه قضية السماعات التي على الكتب المتأخرة عند السماعات عند ليس عند المتقدمين، عند المتأخرين. ولما أقول عند المتأخرين يعني أهل القرن السادس والسابع والثامن والخامس حتى هذول، هذه لا قيمة لها، لأن العملية يقعد واحد يمسك الكتاب ويقرأ بسرعة ولا أحد يصلح ولا أحد يعتني ولا أحد يصلح ولا كلمة واحدة. والدليل على ذلك أنك لا تجد تصحيحات السامعين واعتراضاتهم على النص، فلا قيمة لهذا السماع. والدليل على ذلك أن أنا حين حققت كتاب تاريخ الخطيب، تاريخ مدينة السلام في الخطيب البغدادي، كانت وقعت عندي نسخة خزائنية نفيسة الخط وعليها سماعات من ابن الجوزي وحطيتك، يعني كبار علماء بغداد مليئة بالسماعات، وهي أسوأ نسخة من تاريخ مدينة السلام مليئة بالأخطاء. زين أين هؤلاء السامعين؟ الآن وقعت عندنا نسخة من كتاب الضعفاء للعقيلي مكتوبة سنة 382 هجرية، وسامعها ابن أبي الفوارس ومجموعة من علماء بغداد في مكة على المؤلف، وهي مليئة بالأخطاء. فأين هؤلاء؟ ما هي فائدة هذه السماعات؟ أنا أسأل. الآن مجالس السماع التي تعقد، وأنا رأيت منها في الإسكندرية وفي غيرها من كل العلوم الحديثية وأنا لا أعرف شيء. نعم. ويحطون يضعون يضعون لا يقرأ القارئ بشكل سريع والناس تسمع، وهو لا بأس بذلك. هذا ارتباط بنقلة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية نفسية وتشجيعية، أما ناحية علمية لا يجوز ذلك إخواني، ينبغي أن نتنبه إلى ذلك. إنما النسخة الجيدة هي التي كتبها ناسخ جيد قابل على النسخة الأصل المنتسخ منه، عرف كيف ينتقي النسخة التي نسخ منها وذكر الاختلافات، وربما قابل على نسخة أخرى. ليش أنا أقول لكم على نسخة صحيح مسلم مثلا التي بخط ابن خير الإشبيلي؟ أبو علي الجياني قابلها على ثلاث نسخ من صحيح مسلم، هذا يسلم لي عليها. أنا وجدت نسخة من المحلى لمن حزم يعني جزاه الله خير، الشيخ عبد العزيز بن خالد بن حمد آل ثاني هو الذي طبعا جمع هذه النسخ، قوبلت أولا من أتقن النسخ، اثنين قوبلت بعد نهايتها على نسختين منسوختين عن أصل المؤلف، وحواشيها مليئة خاء كذا، يعني في نسخة أخرى هكذا القراءة، في نسخة أخرى هكذا القراءة، يختلف عليها اختلافا جذريا على عكس النسخ المصرية التي موجودة في دار الكتب المصرية والتي أقام عليها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه التحقيق الكتاب. نعم. فهذا الأصل هو النافع، ليس الأصل هو ما يسمى بالسماعات والإجازات والمسائل، هذه أشياء بسيطة يعني كان الناس بالبركة يعملونها. وبالمناسبة أنت ربما لا تدركون هذه القضايا، بتحكي لكم عليها شوي حتى تعرفون يعني قيمتها. الآن أنت من تقرأ أسانيد الطبراني، ها، المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط، من يراويها؟ من أشهر منهم راويها؟ فاطمة الجوزدانية عن ابن ريذة عن الطبراني، مو هيك في كل الكتب؟ ها، فاطمة الجوزدانية سمعت هذه المعاجم الثلاثة يوم كان عمرها 6 سنين. ما تقول يا والله يعطيك العافية، يعني 6 سنين ماذا كان يفقه من السماع؟ كل رواية الخطيب البغدادي، تاريخ الخطيب الذي يروى في الدنيا كلها، أبي اليمن الكندي عن أبي منصور القزال عن الخطيب المزي، عن فلان، عن ابن علان، عن الكندي، عن ابي منصور، عالي الاسناد، عالي مهم العلو في الإسناد. هو أبو منصور سمع الخطيب كل الأسانيد التي تدور على الخطيب الآن في المنتظم لابن الجوزي في كل كتب على أبي منصور الغزالي. أبو منصور الغزالي يوم من سمع كتاب كان عمره 5 سنين. يعني هذه دي فائدة بالله، هي فائدة هذا، هذا الكلام لا فائدة. سؤال صغير، ما بقى وقت. دكتور، الشمس معروف ان الاعلام لا تعرف لانها كالشمس، لانه كالشمس فيهم اداء الله في الكون تعرف، بما هو المعارف لا ينطفئ نورها، لان بشار في تاريخ الاسلام شمسها وملائكتها. السؤال، هل يكتفى بكتاب المعلل او كتاب المسند المصنف المعلل ككتاب جمع في علم الحديث الشريف، ام يتفق عليه ويتخذ معينا لكتب المسانيد والموضوعات المعلله؟ ثانيا، يعني المسند المصنف المعلل هو تطوير لكتابنا الأول المسند الجامع. كان بعض الأخوة المصريين زملائنا وفي مقدمتهم العلامة الشيخ محمود المصري، وهو من سكنة أولاد صقر في الشرقية الآن، كان عندنا في بغداد، وكان قد يعني سكن في بغداد لظروف خاصة هو و مجموعة من إخوانه، وتعاوننا في ذلك الوقت وأخرجنا المسند الجامع. وهذا الكتاب طبع مرة أخرى بعد أن وضعنا له خطة جديدة، وهو أن نجمع فيه كتب أخرى وأهم شيء فيه هو العلل، أنه خلف كل حديث من الحديث ماذا قال فيه أصحاب العلل، من علل ابن المديني، علل الإمام أحمد، الضعفاء العقيلي، الكامل بن عدي، علل الدار قطني، علل ابن أبي حاتم الرازي، وهلم جرى. ما تركنا كتابا في العلل إلا واستخرجنا منه الكلام ووضعناه في نهاية، فضلا عن أقوال النسائي والترمذي وما إلى ذلك في تقويم هذه الأحاديث. فأنا أعتقد والكتاب مبني على ترتيب الشجرة، يعني على ترتيب كيف يتكون النهر. كلنا نعرف إخواني أن النهر يتكون من جداول صغيرة ثم إلى جداول أكبر، ثم يصب في نهر والنهر يصب في البحر. فنحن اعتبرنا أن البحر هو الصحابي، وأن النهر هذا الذي يصب فيه هو التابع، هو من روى عن الصحابي، من روى عن الصحابي. فكل رواية عن الصحابي اعتبرناها رواية مستقلة، فلو روى عن الصحابي 4 من التابعين أو من الصحابة أو من التابعين الرواة عن الصحابي اعتبرناه حديثا مستقلا، وبدأنا نخرج الحديث من شيوخ أصحاب الكتب نزولا إلى صاحب الرواية، إلى صاحب النهر. أين تلتقي المتابعات؟ وأين تلتقي الطرق؟ وأين تفترق؟ وبذلك تعرف عندئذ أين تكون المتابعات وأين يكون التفرد، يعني أين يكون المدار، مدار الحديث. حينما يكون مدار الحديث على فلان، حينما يتابع الإنسان يتخلص من الحديث، لا يحكم على ضعف الحديث عن طريقه لأنه قد توبع، وإنما يحكم الحديث على المدار، يعني على المكان الذي يتفرد فيه الأساس، تتفرد فيه الأسانيد. وهذه عملية ليست سهلة على الإطلاق، فكل حديث كأننا عملنا له شجرة، وفيه أكثر من 19,000 طريق من طرق الحديث. فالمسند المصنف المعلل هو كتاب العمر، نعم، في 41 مجلدا، زادت صفحاته عن 25,000 صفحة. نعم. هذا سؤالك يحتاج إلى يعني نظر ودراسة يعني. أيوه نعم. هنا أيوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك دكتور وصلك من السلام عليكم. لابد من التاريخ التي ترون تحقيقها مرة أخرى لم تحقق بيدها كتب التاريخ التي لم تحقق بيدها. كتب التاريخ التي لم تحقق جيدة. والله أنا في رأيي إذا تسمحوا لي أول كتاب ينبغي أن يحقق تحقيقا جيدا هو كتاب الطبري. تاريخ مع الأسف أقول هذا الكلام يعني اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام. وأنا قدمت نموذج لمؤسسة الفرقان في ترجمة خالد القسري في 3 صفحات الطبعة المطبوعة في القاهرة الآن معروفة يعني طبعة المعارف اللي بتحقيق الله يرحمه نعم أي الآن يعني حتى نكون منصفين هذا الكتاب طبع على طبعة أوروبا يعني لم يزد فيه أي طبعة أوروبا كما هي يعني قلما تدخل أبو الفضل رحمة الله عليه في هذا الكتاب إلا قليلا فيحتاج حقيقة إلى جمع نسخه. وأنا وجدت فيه من الأخطاء ما لا يمكن أن يحال على سبب من الأسباب يعني في في في 3 صفحات حوالي 30 غلطة 30 تصعيف وتحريف. وأنا قدمت نموذج في أحد الأبحاث أظن قدمت نموذج في الأبحاث هذه اللي موجودة في الأبحاث التي قدمتها فيها نموذج لهذا الترتيب يعني لترجمة خالد القسري التي نقلها المزي نقلها في ترجمة خالد القسري من الطبري وقابلتها بها وشيء رهيب يعني يقع فكتب التاريخ تحتاج إلى سيدي من طاقم الله الصحة والعافية دكتور فؤاد تسكين حينما حقق نجاز القرآن لأبي عبيدة أشار واستشهد ابن حجر إلى أن الإمام قد اعتمد على هذا الكتاب في تصنيفه لكتابه الجامع كما رأيت يعني هذا مش شغلنا على كل حال هذا لا أجيب عنه أنا هذا يعني أنا أقول لك يعني هذا الكلام يحتاج إلى دراسة نستطيع أن نجيب نحن عن هذه المسائل نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. هو استدعى عن حسن قول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان لا يقصد به الشواهد طب يقصد به نعم أن هذا الحديث يروى من هذه الطرق أن هذه أن هذا الحديث يروى من هذه الطرق الأخرى. مو أنت لازم تعرف أخواني هو لماذا صنف الترمذي كتابه؟ سؤال. تعرف لماذا صنف كتابه؟ سؤال. وهذا اللي إحنا لازم نعرفه. يعني هو يختلف عن تصنيف أبي داود وابن ماجه والنسائي اللي هي السنن 3. أولئك الثلاثة جمعوا ما رأوه حريا بأن يذكر في الكتاب ورتبوه على الأبواب. الترمذي لا، الترمذي جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ونقدها. هذا الفرق. وإلا كيف نفسر قوله في 10 الأحاديث أن هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه ويأتي به ويضعه في كتابه؟ هو في الحقيقة جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء وقال هذا حديث صحيح قد عمل به فلان وفلان وفلان، هذا حديث حسن يعني ضعيف معتبر وقد عمل فيه فلان وفلان وفلان، وهذا حديث ضعيف وقد عمل مع ذلك فيه فلان وفلان وفلان. وأما هذه الطرق التي يذكرها وفي الباب عن كذا وكذا وكذا فهذا يذكر الأحاديث التي رويت بهذا المجال. هذا لا يعني أنه يصحح هذه الأحاديث أو يضعفها. وهناك دراسات حول هذا الموجود يعني أحد الأخوة الباكستانيين عنده دراسة عن هذا ما هو في الباب يعني. خذ من كل واحد في قضية عدم تطبيق قواعد المحدثين على قصص التاريخ، بعضهم قد يكتب قصة تاريخية عن بعض الصحابة. لا اسمح لي، أولا تعبيرك غير صحيح. نحن نطبق قواعد المحدثين ولكننا لا نطبق أحكام المحدثين. فتعبيرك فليكون دقيق، نحن لا نطبق أحكام المحدثين على الرواة، أما نحن نطبق قواعد المحدثين. نعم هو نفس المعنى، يتصف عن صحابي ويأخذ منها خرم شر، فتقول له هذه القصة ضعيفة، يقول لا نحن لا نطبق أحكام المحدثين على القصص، وهو يأخذ منها خرم شر، فكيف نخرج من هذا؟ لا لا لا، الحكم الشرعي يؤخذ من الأحاديث النبوية الشريفة، الحكم الشرعي شيء آخر، نعم لا يؤخذ من القصص والنواحي التاريخية، لا يؤخذ من، لما القضية تتعلق بالحلال والحرام فتطبق عندئذ كل الأحكام التي يقال فيها الأقوال والأحكام والرؤى في مثل هذه الأمور. نعم معروف. السلام عليكم. ومنهم من يسير إلى كلام الحافظ بن حجر بن لوكس فيقول هي حدها 500، وهناك من أبعد النزعة فقال ليس هناك ضابط زمني وإنما المعيار هو المنهج، فمنهم من يقول حتى توسعت الدائرة فقال كيف الرجل في شرعي على العلم يسير على منهج المتقدمين، وفي جامع العلوم والحكم يسير على طريقة المتأخرين، الحافظ بن عبد الهادي في القرن يقول في تنقيح التحقيق كنت ملاك في تقديم الدكتور عبد الله سعد أنه على طريقة المتقدمين ولدراسة في الحافظ بن عبد الهادي، وقولت يعني هذه دراسة بغيرها من أعمال المعاصرين كالشيخ الألباني ورحمه الله، فلم نجد هذا الدور الشاسع الذي، وكذلك هناك قضية أخرى لربما لفتت نظرة الكريم يعني الآن التنظير موجود، لكن إذا ما وجدت كثير من الباحثين يطلبون من الباحثين أو من الذين تحتهم في مرحلة الدكتوراه والماجستير أن يسيروا على طريق المتقدم، تجد الذي هو قد أشرف عليه في بحوثه بعيد كل الوقت ويأخذ بأحكام المتأخرين الشيخ سهيل المضمون والشيخ الألباني ويقول لك عليك بكلام أبي حازم الرازي وكلام أبي زرع الرازي وكلام البخاري وغيره من الأئمة. فالضابط الدقيق الذي لربما يكون الشفاء في هذا الجواب الذي نسمعه منكم. قضية أخرى خلينا نجاوبك معلش سكوت الذهبي، الآن ذكرتم على وثقة الذهبي، الآن هناك دعوة على حتى سكوت الإمام النسائي في سنن الكبرى، وقال ويصحح هذا الحديث في كون أن الإمام النسائي سكت عنه في السنة الكبرى، سكت عن إعلامه، فما رأيكم بارك الله؟ شوف قضية ما يسمى بالمتقدمين والمتأخرين، نحن ما قصدنا أخي التفريق بين هذه المسائل، وإنما قلنا أن كتب المصطلح إنما وضعت في الأصل على سبر صنيع الجهابذة الأوائل، صح ولا كلام هذا غلط؟ هذا لا يختلف فيه اثنان، هم وضعوا هذه القواعد على صنيع البخاري، على صنيع مسلم، على صنيع أبي داود، على صنيع عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء هم الجهابذة الأوائل. ما هو الفرق بين الجهابذة الأوائل وبين المتأخرين؟ أحكي لك، في القرن الثاني والثالث الهجري صارت حركة عظيمة لجمع السنة النبوية وغربلتها، وطوف العلماء في البلدان شرقا وغربا يجمعون هذه السنة، أليس كذلك صحيحا؟ ثم غربلوا هذه السنن ووضعوا ما يمكن أن يكون فيه فائدة، سواء كان ضعيفا أو حسنا ما يسمى أو صحيحا في المصنفات، والباقي تركوه. حتى وأنتم كلكم تعرفون والنصوص في ذلك لا تحصى، بأن الإمام أحمد وضع مسنده من أصل ألف ألف حديث، يعني ألف ألف طريق، هذا المقصود ألف ألف طريق. بالمناسبة حديث الحج، حديث جابر الذي تفرد بالرواية عنه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، ولا يعرف هذا الحديث الذي في صحيح مسلم إلا من هذا الطريق. احنا حسبنا له بالمسند المصنف المعلل 217 طريق، 217 طريق متفرع بعد جعفر بن محمد، فهمت شلون يعني؟ ولذلك هم لما يقولون ان هذا ان الامام احمد جمع الحديث حديث المسند او وضع حديث المسند من مليون طريق، من مليون حديث، يقصدون مليون طريق من الرواة، اتفقنا؟ هل كان عند المتأخرين يعني أهل القرن الخامس والسادس والرابع حتى عندهم هذه الثروة الحديثية؟ هذه الثروة تركت، راحت، اندثرت، كانت عند الأوائل. فالأوائل حينما يصححون حديثا ينبغي أن نؤمن بهذا التصحيح، وحينما يضعفون حديثا ينبغي أن نؤمن بهذا التضعيف. وأنا أقول لك احفظ قاعدة ذهبية: الحديث الذي يصححه المتقدمون لا يضره تضعيف المتأخرين، والحديث الذي يضعفه المتقدمون لا ينفعه تصحيح المتأخرين، لأنهم لا يعرفون العلل. ألا ترى أننا قد قبلنا بأحكام الأوائل؟ هذه الأحكام اليوم في الرواة يا إخواني، في الرواة لما يقول أبو حاتم هذا رجل ثقة، ويقول البخاري ثقة، ويقول أحمد ثقة، نسألهم لماذا قلتم ثقة؟ هل نسألهم نحن؟ هل نسألهم حينما أجمعوا على تضعيف فلان الفلاني؟ من أين جاءت هذه التضعيفات؟ ومن أين جاءت هذه التوثيقات؟ ومن أين جاءت هذه الأحكام؟ ألم تأتي عن دراسة وبيان؟ بناء على هذه الدراسة الذين وضعوا كتب المصطلح قالوا، أو الذين كتبوا في الرجال فيما بعد قالوا أن هذا فلان ضعيف يعتبر به، هذا حسن الحديث، هذا صدوق، هذا ثقة، هذا إلى آخره، بناء على أقوال إيه؟ أقوال الأوائل. فإذا الحديث الذي يجمع الأوائل على تضعيفه، ما نجي إحنا نقول والله هذا ورد حديث، مثلا مثال أعطيك مثال، وهذا الله يرحم الشيخ ناصر كثير من عند بيه، يعني حديث مثلا ابن إسحاق، معروف ابن إسحاق، نحن نعتقد أنه ثقة، ابن إسحاق ثقة، لكن متى ما عن لا يقبل حديثه لأنه رجل مدلس معروف يعني. فتجد في الكتب الأولى كلها، في مسند الإمام أحمد، في الكتب الستة، في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة، في الدنيا كلها لا يوجد إلا العنعنة. تجد وين؟ عند تمام الرازي، عند ابن السماك، عند الحاكم، عند فلان، وإذا يجد في إسناد من الأسانيد قال حدثنا، فيفرح به الشيخ ويقول والله وجدنا تصريح الحمد لله للشيخ وصح الحديث. هذا لا يجوز، هذا غلط. هذا لو كان، هل من المعقول أن يذهب عامة على عامة العلماء الأوائل هذا التحديث ولا يعرفونه؟ يقول الإمام الشافعي: إن اللغة لا يجمعها إلا نبي، ولكن لا تذهب عامتها على عامتهم. ونحن نقول أن الحديث النبوي لا يمكن أن يذهب على عامة الذين دونوا الأحاديث في القرنين الثاني والثالث الهجرية. هذه وضعت فالحديث الذي لا يوجد في هذه الكتب الأولى أو الذي يوجد ما يخالفه في الكتب الأخرى، وأنا ضربت لكم أمثلة، يعني مو معناته من يعرفون هذه الأحاديث، هل يعرفونها ولكنهم تركوها لأنها غلط. ولذلك حجة الله الدهلوي في حجة ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة قال أن هذه الحديث أربعة أنواع في كتب المتأخرين: يا إما هي أحاديث موجودة في دواوين الإسلام الأولى وهذه لا قيمة لها، وإما أحاديث فيها وصل المرسل أو رفع الموقوف أو تحديث وهو معنعن وهو غلط، أو أحاديث غلط أو أحاديث موضوعة، ما تطلع عنها الأربعة. لا توجد أحاديث خفيت على مدى 3 قرون أو 4 قرون وظهرت عند الخطيب البغدادي، لو عد بن عساكر، لو عد بن السماك، لو عد تمام الرازي. هذه أخطاء. ولذلك تشوف هذه الأجزاء الحديثية المتأخرة التي وضعت في القرن 5 والقرن 4 وإلى آخره، وتجد فيها أشياء موجودة، يعني أنه هذا روية كما روينا أن هذا الحديث بالدنيا ما حد يعرفه غير عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، وإذا يطلع عنا بالقرن 4 عند الرام هرمزي أول مرة عن أبي نظرة العبدي عن أبي، هو حديث أبي هارون. إمام أحمد لما سأله قال ما خلق الله من ذا شيئا، هذا حديث أبي هارون، مو معناته ما يعرفه، هو يعرفه ولكنه تركه، قال يعرف أنه غلط، فلذلك لا يأتي بالغلط فيضعه في كتابه. هذه مهمة. فنحن يا أخوان، نحن لا نقول بقضية هذه المتأخرين صارت علي كلام طويل عريض إلى آخره، نحن نقول أن الجهابذة الأوائل لا ينبغي أن يقارن بهم أحد من المتأخرين. المتأخرون ناس مثلنا وصلت لهم الكتب وإحنا وصلتنا الكتب، إحنا الآن في رأيي إحنا أقدر، نحن أقدر. أقدر لماذا؟ لأن الوسائل عندنا أحسن صارت، لأن عندنا كهرباء، عندنا كتب مطبوعة، عندنا فهارس، عندنا حافظ العصر الكمبيوتر. الآن الكمبيوتر أنت تضغط على شيء لتعرف أن هذا من روى عن هذا ومن روى عن هذا، هذا لم يكن. الآن الناس تحكي على المحققين الأوائل يقولون أخطأ فلان وأصاب فلان، ولكم أنتم لو تدرون كيف كان يستخرج الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه الحديث من مسند الإمام أحمد، والله أنا كنت أقول هذا شو نطلع على الحديث من مسند الإمام أحمد قبل أول ما صرت يعني قبل 50 سنة، أقول شو نطلع، احنا نروح نتوسل بفينسينج بالكوركوردنس مال فينسينج من شان نطلع الحديث من مسند احمد، هو يقول يطلع من مسند الامام احمد كيف مرتبه، كيف حافظه، كيف يطلع الاحاديث، كيف يستخرج الاحاديث، كيف يسوي. هذا لم يكن سهلا، لم يكن الامور حكم على الرجال لم يكن سهلا. نحن حينما حققنا تهذيب الكمال 90% من المصادر التي استعملتها انا في ذلك الوقت هي كانت مخطوطات. الآن والله يجي والله يقولون الدكتور بشار أخطأ في المكان الفلاني، أخطأ في المكان الفلاني، طلع لنا واحد يعني هذا لا يجوز هذا الكلام. هذا الآن هو يحط الكمبيوتر ويطلع هذا، والله وإذا أخطأ يعني أخطأ في 4-5 مكان، 20 مكان، 30 مكان في المجلد، 35 مجلد عمر الإنسان يقضي فيه. وإذا أخطأ يعني 20 مكان أو 30 مكان، يمكن غلط مطبعي، يمكن غلط كذا، يمكن غلط سهو، ماكو إنسان لا يسهو، لكن أنت تعرف كيف جمع هذه المادة، كيف خرج هذه المادة على مخطوطات، كيف زاد على المزي، كيف زاد على الحافظ بن حجر، كيف انتقد الحافظ بن حجر، كيف انتقد فلان في ذلك الوقت قبل أكثر من 35 سنة في هذا الباب، لا يجوز. لذلك احنا نحترم حقيقة اقوال العلماء. انا لا اذكر العلامة، انا احقق في المحلى واعرف ان الشيخ رحمة الله عليه الشيخ احمد اخطأ في كثير من المحلى، لكن لا اذكره الا بالعلامة الكبير. العلامة هذا رجل عالم كبير، علامة الديار المصرية، هذا لا يبقى ان يعني نغمط حقوق العلماء. وحتى حين ننتقد نحن الحافظ بن حجر أو ننتقد الذهبي أو ننتقد فلان، لا ينبغي لنا أن ننتقد ننقص من قيمتهم الحقيقية. حتى حينما أنا انتقدت الشيخ ناصر في 10 مواضع، لكن والله ما ذكرته في يوم ما من في كتبي إلا بالعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني أبدا. انظروا إلى كتبي موجودة كلها في حواشية، يمكن أنا مخالفة في الترمذي في 200 موضع، ولكن مع ذلك لا أذكره إلا بالتبجيل والتوقير، لأن هذا رجل عالم بهذا المعنى. لا ينبغي أن يقال والله فلان أخطأ، فلان طلع، فلان هذا. ثانيا هذه الأخطاء هي ربما اجتهادات، ربما هي أصلا لا تكون خطأ يعني. على كل حال يعني. السؤال قبل الأخير، خلاص تقضية 5 مقاطع. نعم. دكتور دكتور سمعتك في محاضرة مسجلة تقول أن لكل كتاب معادلة خاصة في التحقيق، ولا ينطبق عند التحقيق على كل كتب التراث، واستشهد بكتابك تحقيقك لتاريخ بغداد وللذهبي. نعم. هل نستطيع أن نبطل منهجك في تعاملك مع تاريخ بغداد مثلا على ابن ماكولة الإكمال وهو معاصر للخطيب، وأيضا هل نبطل منهج نستطيع أن نبطل منهجك مع الذهبي في مثلا مع ابن كثير في البداية والنهاية غيره وهم معاصرون له؟ هذا السؤال الأول. إذا تسمح لي، لا طبعا أنا قلت هذا الكلام صحيح. أنا أقول كل كتاب يجب أن يوضع له منهج خاص في تحقيقه، كل كتاب، هذا واضح. يعني كل كتاب له خصوصية معينة في قضية التحقيق، يعني في قضية هو أنتج الخصوصية، هو التعليق ضبط الناس ما نختلف عليه، لكن الفرق بالتعليقات متى تعلق ومتى لا تعلق. يعني أعطيك مثال، الآن أنت قلت لي متعاصرين ابن ماكولة، لو أنا أحقق ابن ماكولة الآن أنا ماذا فعلت في تاريخ الخطيب؟ تاريخ الخطيب لا توجد منه نسخة كاملة، توجد نسخة بخط الصائن بن عساكر أخو أبو القاسم بن عساكر صاحب تاريخ دمشق أخوه الأكبر غير كاملة، وعندنا نسخة في الأزهر ممتازة هي فرع من فروع السميساطية يسموها، هذه اللي يظنوها السميساطية يزد السميساطية، هي فرع من فروع السميساطية التي اعتمدها الذهبي واعتمدها المزي، وعندنا نسخ أخرى كثيرة على كل حال ما ندخل في هذه المسألة، لكن هناك نسخ أخرى كانت عند العلماء الذين نقلوا من تاريخ الخطيب، لأن تاريخ الخطيب ما كتب عالم من العلماء الذين جاءوا بعده إلا واستفاد من هذا الكتاب. السمعاني سلخه في كتاب الأنساب، المزي سلكه في تهذيب الكمال، عبد الغني سلكه في الكمال، فلان ابن الجوزي سلكه في المنتظم، وهلم جرى. فإحنا اشتوينا تتبعنا من نقل عن الخطيب، فأنا كنت حريص أن أذكر في كل ترجمة من الذي نقل هذه الترجمة ممن جاء بعد الخطيب، حتى أستفيد من النسخ التي كانت عند هؤلاء العلماء، وحاولت أن أعرف ما هي النسخة التي كان استعملها السمعاني، ما هي النسخة التي استعملها الذهبي، ما هي النسخة التي استعملها المزي، وهلم جرى. الآن إذا أريد أن أحقق واحد من عصرية وهو ابن ماكولة، لا، ابن ماكولة من كتابه يشتغل على ضبط الأسماء كما قال أبو إسحاق النجيرمي، أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس فإنه شيء لا يدخله القياس، ليس هناك قبله شيء يدل عليه ولا هناك شيء بعده يدل عليه. وهذا الكلام ذكره عن أبي إسحاق النجيرمي عبد الغني بن سعيد المصري، وهو أول من ألف في هذا العلم الشريف في علم هذا، وقد زاره الدارقطني هنا في مصر وأعطاه، مع أن الدارقطني توفي قبله بأكثر من حوالي 20 سنة، يعني 385 وعبد الغني بال 407، لكن عبد الدارقطني ألف كتابه وراء عبد الغني بعد عبد الغني على كل حال. وإحنا عبد الغني طبعناه طبعة أنيقة جيدة ممتازة في دار الغرب الإسلامي، اثنين من تلاميذي يشتغلوا. المهم الآن نحن ما نجي على ابن ماكولة، ابن ماكولة شنو هو؟ ابن ماكولة هو جمع لكتاب عبد الغني وكتاب الخطيب وكتاب الدارقطني، جمعهن وضاف إلهن وزاد عليها وأضاف. الآن إحنا شنو نسوي؟ لازم نطلع أولا كل واحد ذكر عبد الغني نروح على مصادره، يعني نذكر وياه عبد الغني بما كله، نذكر وياه عبد الغني، نذكر الدارقطني، نذكر الخطيب البغدادي، ثم نذكر الانتقادات التي جاءت بعد ابن ماكولة، وهي انتقادات ابن نقطة الحنبلي المتوفى سنة 629، ثم انتقادات منصور بن سليم الإسكندراني الذي وضع ذيلا على ابن نقطة المتوفى سنة 673، ثم كتاب الذيل على تكملة إكمال الإكمال للمحمودي المتوفى سنة 680، ثم كتب الذهبي، ثم الشرح العظيم الذي عمله ابن ناصر الدين وهو أعظم كتاب في ضبط الأسماء اللي هو توضيح المشتبه، أعظم كتاب في ضبط الأسماء توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، يعني كتاب ابن حجر لا يأتي يمه ولا يسوى لفلس، تبصير المنتبه ما يسوى شيء بالنسبة إلى توضيح المشتبه لابن ناصر الدين. فهذا شغلك أنت تسوي هذه المسألة. لما جينا إلى تاريخ الإسلام عرفنا أن تاريخ الإسلام مثل الحوت الذي بلع سمكا صغيرا كثيرا, حوت وبلع سمك. فإحنا واجبنا نقول هذه الترجمة من أين أخذها الذهبي. هذا الواجب الذي أنا كل ترجمة في تاريخ الإسلام قلت أن سواء نص الذهبي على ذلك أو لم ينص قلت هذه الترجمة اقتبسها الذهبي من المكان الفلاني ومن المكان الفلاني. هذا أقصد به التحقيق. بالله الدكتور لا لا لا لا أولا ما حد قال أن الواقدي كذاب, ما قال لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا على كيفك مو أخي كلامكم لازم يصير دقيق. الواقدي متروك الحديث لا من لم يقل أحد كذاب, يعني على كيفك كذاب لا يؤخذ منه شيء. كيف لما كباحث أفلت أو أفرق بين الإسناد الحديث والإسناد التاريخي يعني استفاد من كتب الواقدي التاريخية وهو نقل التاريخ بالإسناد. أي تفرق ما يحلل الحرام ويحرم الحلال. إذا شيء ليس فيه شيء تحلل. أنت الآن لاحظ أن المزي في تهذيب الكمال كل اعتماده في الوفيات على الواقدي, والمزي من كبار العلماء يعني معروف يعني. نعم الدكتور أيمن لا تهتم بدراسة مصادر الكتاب ولا نقول المتأخرين من الكتاب, وده موضوع أساسي لأن المصدر يعتبر نسخة نقل منها والمتأخر أدق بأن نسخة من نفس الكتاب اعتمد عليها المتأخرون ودي محدش بينتبه ليها أو بيمكن. السؤال الثاني لدكتور حضرتك, أنا شايف إن العلماء المسلمين أو الصحافة الإسلامية عموما اهتمت جدا بقضية نقد السند ونقد الرجال, وعندنا مؤلفات كثيرة في الموضوع ده حتى في كتاب دراسة التاريخ السبكي في شهود المؤرخ في كتابة التاريخ تتكلم عنه تاريخ رجال التخاوي عن التوفيق يرد نفس المقصود. طيب نقد التحصيل أو نقد النص غير معترف به أو غير موجود أصلا وفي رأيي هو الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الدراسات مش نقد السند اللي هو شائع في ثقافتنا. سبحان الله, أنا كنت أريد أن أختم بقضية رد الحديث من جهة المتن, ما رأيك في نعم. هذا القضية أصلا إخواني بمعلوماتكم النقد الأساسي للرواة هو نقد المتون وليس نقد السند. هذه شيء شاع بين الناس ومتى شوف متى أنا كلفت واحد من طلابي استشهد رحمة الله عليه, يعني قتلوه قتيل المسكين هذا الشيخ عزيز الدايني, كتب رسالة دكتوراه معي في جامعة صدام للعلوم الإسلامية في أسس الحكم على الرجال, يعني ما هي الأسس التي يحكم بها على الرجال لما يقال فيه ثقة أو صدوق أو ضعيف, هو ما يروي من المتون وليس بما يروي من الحديث من الأسانيد فقط. نعم الإسناد لما يأتي المحدث بإسناد لمتن غير معروف يقول لك هذا غلط, كما ذكرنا لو أن إنسانا جاء لحديث النية من طريق أبي هريرة يقول هذا غلط, هذا ضعيف الرجل. يعني أنا حقولكم شيء واحد, أنتوا جربوا أن تذهبون إلى جرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي يقول فيه سألت أبي عن فلان الفلاني ما تقول فيه, هذا عشرات المرات يقول لا أعرفه ما له من الحديث, يقول له الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني, فيقول له هذا حديثه مستقيم هذا ثقة, والعكس يقول له ما له من الحديث في مكان آخر يقول هذا حديث منكر، هذه أحاديث متون منكرة، ها؟ ولذلك فهو ضعيف، فهو يحكم على الراوي بناء على سبر حديثه، بناء على المتن، على المتن طبعا، على المتون. لا موجود هذا في الكتب، لكن يا سيدي هذه مسائل المتأخرين، مسائل المتأخرين هي هذه التي أصابت، قاموا عندهم يقيسون هذا بالمسطرة، يعني يحسب فلان فلان فلان فلان هو الثقات، خلاص حكم على الحديث بالصحة وانتهت المسألة، لا ينظر إلى المتن، بالعكس هو ربما يضعف الحديث لأجل لفظة زائدة في الحديث، لفظة واحدة في الحديث، يقول هذه لفظة منكرة لا تصح عن هذا الحديث. يعني الشيخ ناصر رحمة الله عليه لما جاء إلى حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه في الدعاء، 13 راوي راوي، واحد قال ويحركها، أخذ يحرك، قال هذا زيادة ثقة، وهذا ثقة الرجل، وهذا أخطأ الرجل، كل العلماء قالوا أخطأ هذا الرجل، وحكموا على هذا الحديث بالخطأ لأنه قال فيه ويحركها، لأن الأصل أنها أين هؤلاء 13 عن هذه الزيادة التي فاتتهم هؤلاء الناس. هذه مسائل في قضايا الحديث ينبغي أن يتنبه إليها. الأصل في الحكم على الأحاديث هي المتون، متون الأحاديث هم يحكمون. وأنا أقول لكم ارجعوا إلى تقدمة الجرح والتعديل، تقدمة الجرح والتعديل، حكاية جاءت اليوم واحد من أهل العراق، أهل الرأي يسمونهم العراقيين من الأحناف يعني، فجايب له قائمة لأبو حاتم الرازي أحاديث لا بها أسانيد ولا بها عمن، فقال له والله ما تشوف أن هاي الأحاديث صحيحة لو غير صحيحة، يقول فمسك القلم أبو حاتم قال له هذا حديث صحيح، هذا حديث باطل، هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا باطل، هذا كذب، هذا موضوع، هذا كذا، هذا كذا، قال له وين الأسانيد، وين الرجال، وين الدنيا، هذه حكاية موجودة في تقدمة الجرح والتعديل. قال شنو تعلمون الغيب؟ قال لا هذا رزق الله رزقنا إياه، نحن نعرف حين نسمع الحديث أن هذا الحديث صحيح لو من صحيح مثل هو حكم على المتون. قال زين وانا شو ما عرفني أنه هذا اللي أنت قلته الذي قلته هو صحيح الكلام؟ قال له والله روح على واحد هم يفتهم بهاي المصلحة هذه الصنعة وشوف، إذا وافقني فأعرف أن هذا الكلام مالي صحيح، وإذا خالفني. قال له في واحد يفتهم هم مثله، قال لي واحد اسمه أبو زرعة الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، قال له زين كويس، هذا راح مسح أخذ هاي مالته وكتبها مرتلوخ وراح على أبو زرعة وقال له هذا يا أبا الحديث شوفنا يا أبا الله حديث صحيح أو غير صحيح، فأيضا هذا حديث صحيح، هذا حديث باطل، هذا حديث مكذوب. ربما اختلف أبو زرعة وأبو حاتم أن هذا قال باطل هذا قال كذب، نفس الشكل يعني باطل وكذب واحد يعني، هذا صحيح صحيح صحيح غير صحيح إلى آخره. قال لهم يا أبا شنو تتعلمون؟ طابق بين القولين، فوجد تطابق كامل بين القولين. قال لهم شنو تعلمون الغيب؟ قالوا لا رزق، أنت تذهب إلى الصائغ فيقول لك هذا دينار نبهرج لو دينار ذهب، يعني ذهب مطلي لو أصلي، يقول لك الصائغ أول ما ينظر إليه للذهب يعرف هذا عيار 18 ولا عيار 21 ولا عيار 15، هذا ذهب من ميام مصنوع. يقول له أنت صنعت هذا، استخرجت هذا؟ يقول لا هذا علم أنا أعرفه، يعني هذا شيء أنا أفهمه. وتذهب إلى صاحب الجواهر فيقول لك هذا حجر خسيس وهذا حجر ثمين، فيقول له هل أنت استخرجته؟ يقول لك لا هذا رزق الله رزقني إياه، أنا أعرف الحجر الخسيس من الحجر، فنحن أيضا نعرف الحديث. فهذا من أقوى دليل على أن الأصل في الحكم على الحديث هي المتون وليست الأسانيد، وهذا موجود في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. شكرا شكرا دكتور. هناك رسالة لتلميذ من تلاميذ نور الدين عثر، الشيخ نور الدين عثر، عنوانها نشرة في بيروت رد الحديث من جهة المتن، رد الحديث من جهة المتن. نحن باسمكم جميعا نشكر الدكتور بشار الذي أعطانا من وقته وأفادنا كثيرا وقال لنا فعلا خلاصات مهمة ونفيسة في هذه القضية. أنا يبدو أني من بكرة هشتغل على الحديث بعد أن تعلمت هذه الأشياء. الإخوة الموجودون يظلون في أماكنهم لأنه في هدية أو في قصيدة. الأول في قصيدة فين القصيدة؟ في أحد طلبة المعهد يريد أن يقول قصيدة ست أبيات. أفضل الدكتور يعني أفضل المغامرة أنا من طريق حديثكم شعرت بأن الأزهار تتمايل فرحا وضربا فقبل خاطر فقلت بهدومكم تتمايل الأزهار وبنوركم ليل الحديد نهار وبدانكم كم خط ظلما فاخرا يا من لهم في العالمين فخار أحببتم علم الحديث وحبه باد عليكم كم له أنوار ونشرتم أسراره بإلادة وإفادة شهدت بها الأبرار أهلا بكم في ذلكم يا مرحبا في مصر أنتم نعم نعم الجار وجميع من فينا يقول مرحبا أهلا وسهلا طبت يا بشار في أماكنكم إلى الله.